السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الوضوء، تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. الوضوء أول شرط من شروط الصلاة. الفقهاء يضعون أبواب الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط من شروط الصلاة. والوضوء له أحاديث فيها في فضله كثير، وردت في أنها علامة من علامات المؤمن يوم القيامة، أنها تكفر الذنوب في الدنيا، ولها فضائل كثيرة. أول شيء في الوضوء هو واجبات الوضوء. في فرق بين الواجب وفي فرق بين المستحب والمكروه والمندوب والحرام، اللي هي الأحكام الخمسة، الواجب والحرام عكس بعض. الواجب من فعله يجب فعله، من تركه يأثم، ومن فعله يثاب عليه، ويختلف مع الحرام. حرام من فعله يأثم، ومن تركه يثاب عليه. المستحب والمكروه برضه، مستحب من فعله يثاب عليه، ومن تركه لا يأثم. فالمكروه من فعله لا يأثم، ومن تركه يثاب عليه. واللي في النص تكملة القسم، المباح، يباح تركه. هنا بقى واجب. واجب، الواجب الفقهي معناه، الواجب في الفقه، في واجب في الأصول يختلف عن الواجب في الفقه. الواجب في الفقه هنا تجب فيه التسمية. واجب يعني يأثم من فعله، يأثم من تركه، ويثاب من فعله، ويسقط سهوا، يبطل الفعل بتركه عمدا. ده الواجب في الفقه، يسقط سهوا. يعني لو واحد تجي فيه تسمية، لو واحد سمى يثاب، لم يسمي عمدا تبطل، لم يسمي سهوا لا تبطل. يعني من تركه عمدا يأثم، ومن تركه سهوا لا يأثم. طيب، هنا بيقول إن التسمية واجبة في الوضوء، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ده مختلف فيه، يعني الشيخ الألباني حسنه، بعض العلماء ضعفه، واستدلوا به بلفظة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا نفي للوضوء، فاختلف آراء العلماء على أقوال، منها إن نفي جنس الوضوء، لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، وده قول عند الحنابلة، اختاروا أبو الخطاب، اختاروا المجد، أبو البركات، من عند الحنابلة، إن هو إيه؟ إن الوضوء شرط في الصلاة، فالتسمية شرط في الوضوء، إن التسمية شرط في الوضوء. شرط معناها انها لا تسقط لا سهوا. ده الفرق بين الشرط والواجب والركن. الشرط ان هو لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. الشرط والركن واجبات، والواجب واجب، خلاص. فاحيانا يقول مثلا كلمه واجب ويقصد بها شرط او ركن، انما عند الاجتماع بيفرق بين الواجب والشرط والركن، زي الإسلام والإيمان. هنا بيقول في واجب وفي فرض اللي هو الركن، وبعدين في شرط شروط الوضوء. يعني إيه؟ فرق. تجب هنا يعني تسقط سهوا، خلاص. يبقى هو اختار القول إن هي إيه؟ واجبة تسقط سهوا. إيه الفرق بقى بين الشرط والركن؟ الشرط والركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. يعني من ترك شرط من شروط الفعل يبطل الفعل حتى لو كان جاهلا. واحد صلى بلا وضوء، صلاته باطلة. طب كان ناسي، حتى لو كان ناسي، طب صلى وتوضأ دون أن يسمي الله، هنقول له بقى هل أنت متعمد ولا ناسي؟ لو متعمد عند الحنابلة تبطل. خلاص كده، يبقى التسمية في الوضوء لها 3 أقوال. القول الأولاني قول أنها شرط، واستدلوا بقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء صحيح، وضوء باطل. قول الثاني هي واجب، إنها واجب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. طيب قول الثالث إنها مستحبة، ده قول الجمهور بقى خلاف الحنابلة، مستحبة. إيه الدليل على الاستحباب؟ قالوا لو كانت واجبة لعلمها عثمان ابن عفان وهو يعلم الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لكن قال لهم أول ما تبدأ بسم الله. إنما كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه البسملة، فهذا قرينة تدل على أنه مستحب. طيب يقول وإن ذكرها في أثنائه، يعني في أثناء الوضوء، ابتدأ الوضوء من الأول، صححه في الإنصاف، الإنصاف كتاب شرح المقنع لابن قدامة، والإنصاف كتاب يرجح الروايات بالحنابلة، كتاب الإنصاف للمرداوي 1685، رأس طبقة المتأخرين. الحنابلة عندهم 3 طبقات، طبقة المتقدمين وبتنتهي عند ابن حامد سنة 403 هجرية، وطبقة المتوسطين بتبدأ من القاضي أبو يعلى 458 هجرية، وبتنتهي عند ابن برهان الدين بن مفلح صاحب المبدع سنة 884، وطبقة المتأخرين بتبدأ من المرداوي 885 إلى الآن. هنا الإنصاف أخذ المقنع وعمله كتنظيم لكتابه، ورجح الروايات اللي عند الحنابلة في المسائل يعني. وقيل يأتي بها حيث ذكرها، ده قول ثاني بقى، يأتي بها حيث ذكرها يبني على وضوء، قطع به في الإقناع للحجاوي، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، التنقيح للمرداوي برضه اختصر في كتاب الإنصاف. فروضه يعني أركانه 6 اللي وردت في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية ذكرت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه أول شرط، أول ركن. ومنه يعني من الفروض، من الوجه، المضمضة والاستنشاق. حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فمضمض واستنثر أمر، وفي رواية أخرى فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، فخدوا منه الأمر بالوجوب. طبعا ده برضو قول الحنابلة، برضو من مفردات الحنابلة، مفرداته عن الأئمة الثلاثة، إن المضمضة والاستنشاق من الأركان، والراجح إن المضمضة والاستنشاق مستحبات، وغسل الوجه اللي ورد في الآية، وكونه منه ربما يكون منه لا يدخل في الحكم في بعض الأحكام. قول الأعرابي توضأ كما أمرك الله، الله أمر بالوجه ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، فده حجة الجمهور يعني، وده الراجح إن شاء الله. يبقى غسل الوجه وأيديكم إلى المرافق، غسل اليدين مع المرفقين، هنا بقى أوضح إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن إلى تأتي في الفقه في القرآن، إلى تأتي في القرآن بمعنى مع وبمعنى حتى، ماشي. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، إلى الليل يعني حتى الليل، الليل يدخل فيه، مع قوتكم إلى قوتكم، وأيديكم إلى المرافق، تدخل فيها بقى مع المرافق ولا حتى المرافق. الجمهور على إلى بمعنى معه، هنا إلى بمعنى مع المرافق. لما ورد في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه خلافا لمالك رضي الله عنه الجميع. ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ده الركن الثاني، مسح الرأس كله، كل الرأس. ومنه يعني من الرأس الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه، حديث صحيح. طيب، وغسل الرجلين مع الكعبين، وارجلكم إلى الكعبين، نفس الكلام، مع الكعبين إلى الكعبين. الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا. هنا بقى الترتيب، الآية جاءت مرتبة، ودليل أن الآية جاءت مرتبة أنها جعلت المغسول في وسطه ممسوح، في وسطه ممسوح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. أرجلكم، يبقى الأرجلكم مفتوحة يعني من المغسولات، ومن قرأها مكسورة قصد بها المسح على الخفين، إن فيها قراءتين، أرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر. طيب، الترتيب هنا استدلوا به من الآية، واستدلوا أيضا بحديث ضعيف، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طبعا الحديث ضعيف، ولكن الترتيب ركن من الأركان، لأن الله عز وجل يعني لا يأتي بالممسوح في وسط المغسولات إلا لحكمة، والسبب والعلة واجبة، وجوب الترتيب. الموالاة، موالاة معناها أن يغسل أعضاء الوضوء متوالية، الإيد يغسل وجهه بعد الإيد وراء بعض، لا يفصل بينهم فارق زمني طويل، ده معنى الموالاة، خلاص، فارق زمني طويل. طب ايه الدليل على كده؟ حديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره ان يعيد الوضوء، أمره ان يعيد الوضوء. ده معنى كده ان هو ما قالوش اغسل رجلك بس، أمر ان يعيد الوضوء كله، فالمولاة شرط ركنية. وفي رواية أبو داود زاد والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة كمان، ولو لم تجب الموالاة لأمر غسل اللمعة فقط. طب شروط الوضوء، احنا قلنا الفرق بين الشرط والركن، الفرق بين الشرط والركن والواجب. الشرط والركن لوحدهم ده لا يسقط سهوا ولا عمدا. ايه الفرق بقى بين الشرط والركن؟ الشرط يكون ما هو قبل الصلاة، قبل العمل، قبل الفعل، قبل الوضوء، قبل الشيء المشروط، ده الشرط. الركن في داخل الفعل، الركن في داخل الفعل. شروطه بقى 8، يعني لازم الشروط الثمانية دي تكون قبل ما يبدأ وضوء، يكون خلص منها انقطاع ما يوجبه قبل ابتداء إيه ليصح. ما يوجب الوضوء يعني انقطاع الحدث، اللي يوجب الوضوء الحدث، انقطاعه يعني ما ينفعش يتوضأ والحدث لسه بيخرج، لازم الحدث ينتهي. تمام. النية، النية شرط في كل الأعمال، شرط. بعض العلماء بيقولوا أنها ركن لأن هي في العمل، ولكن لا تصح إلا قبل العمل، يعني هو بينوي قبل العمل، مش يبدأ وبعد ما يبدأ نقول له نوي، لا، ده بينوي قبلها. الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام شرط في العبادات كلها، لا يقبل الله عز وجل من كافر أي عبادة، لو كافر توضأ لا يصح وضوء. وكذلك العقل، لو مجنون توضأ لا يصح وضوء. التمييز سن 7 سنوات، يعني أقل من كده لا يصح وضوء. ذي شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، فهي مش شرط يعني. تصح يصح. التمييز في الحج مش شرط، يعني ممكن يصح من أقل من مميز، يعني يصح الحج من طفل صغير، وده هيجي إن شاء الله في الحج. الماء الطهور المباح، ده برضو الشرط السادس، الماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب، لازم يبقى مباح، لأن يعني الله عز وجل لم يتعبدنا بالمعاصي والسرقات، فلا تصح الشروط إذا جاءت على وجه محرم. والماء شرط، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس من أعمال المسلمين الوضوء بالماء المغصوب وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور، ليحصل الإسباغ المأمور به. هنا ليحصل الإسباغ، الإسباغ اللي هو وصول الماء إلى كل البشر، ما يمنع وصوله بهية محطوطة على الإيد، مونوكير واحدة حطها، أيضا المكياج الثابت، المكياج الثابت اللي هو ما بيزولش بالماء، اللي هو ضد المية، كحل ضد المية، مسكرة ضد المية، أي حاجة من المكياج ضد المية بتمنع وصول الماء للبشرة. الاستجمار شرط، الاستجمار شرط أنه يستجمر أو يستنجي قبل الوضوء، والراجح أنه هو لا يشترط، فيش دليل على اشتراطه، إنما يكفي إزالة النجاسة بدون نواقض وضوء. طيب هنا بقى نخش في فصل تاني بقى اللي هو النية. إيه هي النية؟ نية الوضوء ده، النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد، يبقى دي أول حاجة في النية، هبدي معايا، قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، ما تجب له الطهارة كالصلاة وطواف ومس المصحف، واحد اتوضى عشان يمس مصحف فينفع يصلي بيه، لأنه ارتفع حدث، يبقى قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة. الطهارة واجبة لإيه؟ هناخدها إن شاء الله في ما يجب على المحدث، ما يحرم على المحدث فعله. تالت حاجة قصد ما تسن له الطهارة، قراءة قرآن من غير مس مصحف، واحد بيه عايز يقرأ قرآن تتوضأ، ذكر واحد، أذان نوم واحد رايح ينام تتوضأ عشان ينام، ده مستحب، وبعدين افتكر ان هو ما صلاش الوتر، ينفع يصلي بنفس الوضوء؟ ينفع. ليه ينفع؟ لانه توضأ وضوءا مشروعا يشرع. رفع شك، رفع شك معناه ان واحد شاكك هو متوضأ لا، فيستحب له ان يتوضأ يرفع الشك. غضب، يستحب الوضوء عند الغضب، كلام محرم، واحد شتم فيتوضأ بعده، يستحب الوضوء بعد هذا الكلام. ليه؟ لان الوضوء كفارة لذلك، يتوب، يجب عليه التوبة من هذا الكلام ويتوضأ. الجلوس بالمسجد، فتدريس علم، أكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هنا بقى النية باللسان، هل هي مشروعة ولا لا؟ لا، هي مش مشروعة، ولكن هو لو نوى بلسانه شيء غير اللي في قلبه يعتبر اللي في قلبه. يعني مثلا واحد بيقول، بدل ما يقول نويت أن أتوضأ، قال نويت أن أكل، نويت أن أغسل يدي، اتلخبط، سبق اللسان يعني لخبطة، اتلخبط. ولا شكه في النية، يعني برضو لا يضر الشك في النية، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، بعد ما انتهى من العبادة وشك، هذا الشك لا يعتبر، غير معتبر، خلاص. وإن شك في أثنائها، في الأثناء استأنف عاد. هنا الشك عشان خطر الوسواس اللي يأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. هنا الوسواس بيدمر حياة الإنسان، فهنا القاعدة هنا بيقول إيه؟ لو إن الإنسان شك بعد الصلاة أو بعد الفعل أو بعد الوضوء، لا يعتبر هذا الشك، يطرحه ولا يحطه في اعتباره. أما إذا شك في أثناء العبادة يبني على اليقين، صلى ركعتين ولا ثلاثة هيخلوهم اثنين، يبني على اليقين. خلاص ماشي. صفة الوضوء، الوضوء هو أن يسمي، هنا بقى الصفة دي مهمة جدا عشان خاطر إيه نعرف الوضوء الصحيح بهذه الطريقة. صفة الوضوء هو أن ينوي، يبقى النية الأول شرط، ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، منبت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، الذقن من الوجه، يعني يغسل ذقنه، المرأة تغسل ذقنها، الذقن من الوجه، الوجه لغاية أول الحنجرة. لما روي عن عثمان رضي الله عنه قال أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، وكذا الشارب والعنفقة، العنفقة اللي هي تحت الشفة، الشعر اللي تحت الشفة، الحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إذا كانت خفيفة، اللحية نوعين، خفيفة فلازم يغسل ما تحتها، وثقيلة فيغسل ظاهرها، ظاهرة يعني يكفي يعني مسحها من فوق، إلا ألا تصف يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهرة، ثم يغسل يديه مع المرفقين، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، لأنه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الإنصاف هو الصحيح، واختار شيخ تقي الدين وشيخ الإسلام تيمية، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن، دم وعجين ونحوهما، الأمور اليسيرة يعفى عنها في الوضوء، أمر يسير، بهية يسيرة، تلاقي نقطة منكير صغيرة، كل ده يسير، ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر، وسخ اليسير تحت الظفر، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن، والبياض فوق الأذنين منه، البياض اللي هو الحتة اللي هي الجلد اللي فوق الأذنين وقبل الشعر. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلساق زي وامسحوا بوجوهكم، الباء للإلساق برضه، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعر، استرسل يعني شعر واحد، شعر طويل زيادة عن اللزوم، فهيمسح واحدة شعرها طويل عشان نتخيلها كويس، واحدة لها شعر ضفيرة مضفرة، ولا يجب مسح ما استرسل، لا هي تمسح بقى رأسها بس، لأن الآية مسحوا برؤوسكم، تمسح الرأس، ما قالش بشعوركم، لو قال بشعوركم يبقى لازم مسح الشعر كله لغاية الآخر. أما هنا رؤوسكم معناها الرأس فقط، الشعر فوق الرأس. قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. هنا بقى حاجة خاصة بالمرأة أنها ممكن تمسح على مقدم رأسها، الناصية، ناصية القصة بس، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. طيب وأيضا يجوز لها أن تمسح على الخمار، يبقى كده صفة تانية، يبقى المرأة ممكن تمسح شعرها كله مش لازم الضفر، وممكن تمسح لو عامله كحك على راسها تمسح الكحك، انما حاجه فوق الراس تمسح، ممكن تمسح مقدم راسها، مقدم الراس اللي هو القصه، وممكن تمسح على الخمار، ثلاث حالات، وممكن تمسح على مقدم راسها وتكمل على الخمار، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان، الكعب اللي هو العظم، العظم ما بين الكعب والساق. فصل، سننه 18، نقرأ كمان السنن مرة. أول حاجة استقبال القبلة، قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلى الجليل، يعني خير المجالس ما استقبل بها القبلة. والسواك والغسل الكفين، السواك ده بيبقى قبل الوضوء. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل توضأ استاك قبل الوضوء. وغسل الكفين ثلاثا والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. هنا ان هو يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه ده مستحب. وهنا الحكمة من وجود المضمضة والاستنشاق في هذا المكان انه لما يتمضمض هيحس بطعم الماء، لو في حاجة مش هيكمل وضوء لو خلى المضمضة والاستنشاق في الاخر، ده كده خلص وضوء اهدار للماء. وبعدين اكتشف في النهاية ان الوضوء مش ايه، الماء مش صحيح. خلاص يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، المضمضة علشان طعم الماء والاستنشاق عشان رائحة الماء، وكده تأكد الماء طهور طعمه واللون والرائحة. المبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، لو الإسباغ لإنقاء دون تبذير، يعني يبالغ يتقن يسبغ، ده كل ده معنى واحد. والزيادة في ماء الوجه لأنه في غضون وشعور، الغضون اللي هو الغضاريف ومداخل. قال علي لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيده فصك بهما بيديه فصك بهما وجهه وألقمه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. الشاهد هنا إن هو بعد ما غسل وجهه ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميهما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء، ده بقى الزيادة في ماء الوجه، ده الشاهد. أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. وذكر بقية الوضوء. تخليل اللحية الكثيفة، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. تخليل اللحية مستحب، لأن برضو في حديث عثمان لم يذكر تخليل اللحية، وكذلك تخليل الأصابع، هو هنا أمر لقيت بصبع وقال وخل بين الأصابع، ظاهره الوجوب. ولكن الصارف لي أن حديث عثمان اللي فات لم يذكر فيه تخليل الأصابع. أخذ ماء جديد للأذنين، الراجح أنه هو لا يأخذ ماء جديد للأذنين إنما يمسح الأذنين بفضل ماء الذي في يده من رأسه. هنا بيقول العضو المنفرد وإنما هو من الرأس على وجه التبع. تقديم اليمنى على اليسرى ده مستحب، لو واحد توضأ فغسل الشمال قبل اليمين وضوء صحيح، إنما السنة يبدأ اليمنى قبل رأسه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله، يعني ترجله التسريح الشعري وتنعله وطهوره وفي شأنه. ومجاوزة محل الفرض، محل الفرض اللي هو إلى الكعبين إلى المرفقين، ده محل الفرض، الفرض اللي هو الآية التي وردت في الآية. أن أبو هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد لغاية قبل الكتف كده، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. الغسلة الثانية والثالثة ثلاث مرات، يعني توضأ مرة مرة مرة، ده وضوء صحيح مرة واحدة، لأن إذا صمت توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، ضعيف. يعني ضعف الشيخ الألباني هنا وحسنه في الصحيح، بس هو ضعيف. استصحاب ذكر النية، ولكن ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا. استصحاب ذكر النية إلى آخر وضوء، استصحاب ذكرها مش استصحاب حكمها، استصحاب نوعين، استصحاب ذكر إنه يبقى ذكرها، واستصحاب حكم حكمها إنه ما يقطعهاش، تكون أفعاله مقرونة بالنية. والإتيان بها عند غسل الكفين، النية يبدأ بها عند غسل الكفين، يعني دي أول المسنونات. النطق بها سرا كذا قال تبع للمنقح وغير منقح له المرداوي، ورده عليه الحجاوي صاحب الإقناع بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة، وكذا قال شيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية تلفظ بالنية بدعة، وده الراجح يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه تلفظ بالنية. وقول أذكر بقى الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، ما دي زيادة ضعيفة لم ترد. حديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء. ويعني حديث برضو إيه، من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع نظره إلى السماء ضعيف. آخر حاجة أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني، ده قول الإمام أحمد نفسه بقى، على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. لم يرد في حديث مرفوع ولا بأس بها، حديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. قول عائشة كنا نعد له طهوره وسواقه. راجح أنه يعني يجوز أن حد يجوز، ولكن الأفضل ألا يعاونه أحد. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.